Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu vesselamu ala Resulillah, aleyhissalatu vesselam. Mazilna fi bab an-nawasib. Kulna al-fi'l al-mudari' lehu arba' nawasib. Hadhihi an-nawasib tansib bi nafsiha. Illi humma an wa lan wa idhan wa kayf. Kulna an hiya umm al-bab. Wa yushtarat fi an-nasb لأن ألا تسبق بما يفيد العلم، لأنها لو سبقت بما يفيد العلم فهي إيه؟ فهي المخففة من الثقيل، تمام؟ وقلنا إذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان احتملت الأمرين، إما أن تكون مخففة من الثقيل وإما أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، تمام؟ وإذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا الشك والرجحان تعين أن تكون هي الإيه؟ تعين أن تكون هي المصدرية الناصبة للفعل المضارع. وقلنا إن أن هي أم الباب وتتميز عن أخواتها بأنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق مسعد في الصح. تعمل ظاهرة وتعمل مضمر. وقلنا الإضمار ينقسم إلى ثلاث أقسام، لأن الإضمار إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا وإما أن يكون ممتنعا. فلو كان الإضمار ممتنع يبقى ده وجوب الإيه؟ وجوب الإظهار. وقلنا وجوب الإظهار في حالة واحدة، وهي إذا سبقتها اللام وجاء بعدها لا النافية، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقوله تعالى لئلا يكون للناس مدى امتناع الإضمار. يبقى وجوب الإظهار، مدى وجوب الإظهار، وجوب الإظهار هو امتناع الإضمار وجوبا يعني. يبقى إذا ساعة ما قلنا إيه ما نقولش للا، ساعة ما قلنا ما نقولش للا، صح؟ الحالة الثانية جواز الأمرين، يصح أن تضمر ويصح أن تظهر. وقلنا ده في كم حالة؟ حالتين إجمالا يبقوا خمسة تفصيلا، صح؟ الحالة الأولى بعد لام الجر، وهي تنقسم إلى قسمين، لام التعليل ولام العاقبة والصيرورة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لو قيل في غير القرآن لأن تبين لصح، جئت لأتعلم، لو قيل جئت لأن أتعلم صح الكلام. الحالة الثانية هي حالة واحدة، وهي إذا جاءت أو إذا جاء المضارع بعد عاطف، يعني بعد حرف عطف من عواطف أربعة، الواو والفاء وثم وأو، بشرط أن هذا الحرف يعطف هذا الفعل على اسم خالص من التقدير بالفعل. وقلنا الاسم الخالص من التقدير بالفعل هو المصدر أو العلم. لولا زيد ويحسن إلي لهلكت، يبقى يحسن جاء بعد الواو وهو معطوف على اسم خالص من التقدير بالفعل وهو العلم زيد، صح ولا لا؟ قلنا الأو كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، أن مضمرة جوازا بعد أو لأنها معطوفة على اسم خالص من التقدير بالفعل وهو المصدر وحي. وكذلك ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكذلك إني وضربي سليكا ثم أعقله، ثم أعقله، فتقر وأعقله ويرسل، كل ده وقع بعد عاطف، واحد وقع بعد أو، واحد وقع بعد ثم، واحد وقع بعد الواو وفي برضو الفاء على اسم خالص من التقدير بالفاء. ده حالة الإضمار جوازا. حالات الإضمار وجوبا ستة. حالات الإضمار وجوبا ست حالات. عليكم السلام وبركاته. ست حالات لإضمار أن وجوبا. فيكون المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حرف من أحرف ستة وهي كي ولام الجحود وحتى وأو أجيبهم بس بالترتيب. وفاء السببية وواو المعية لكده كام؟ كي وحتى أو كي كي ولام الجحود وحتى وأو وفاء السببية والمعية لكده معاك ست. كده معاك ست حالات. ست حالات دول الكوفيين بيقولوا ده هم اللي بنصبوا بنفسهم. الكوفيون يقولون هذه الأحرف الستة هي التي تنصب بنفسها. فيبقى الحروف عند الكوفيين كام؟ عشرة. يبقى الحروف عند الكوفيين عشرة. يبقى العشر حروف هم اللي بنصبوا بنفسهم. أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى وأو وفاء السببية وو المعي. البصري يقول لك لا. يقول لك إيه؟ يقول لك لا ينصب بنفسه إلا الأربعة الكبار أن ولن وإذا وكي. طب والباقي؟ يقول لك الباقي حروف جر. يقول الباقي من أحرف الجر. فازاي تخليها تدخل على الاسم تعمل الجر وتدخل على الفعل تعمل النصب؟ ده مش موجود. امال ايه يا عم الحاج؟ يقول لك هنا الناصب ان مضمرة وجوبا بعد هذه الاحرف ويكون ان عبارة عن ان ايه المصدري عن ان المصدرية ويكون المصدر المتولد من ان والفعل مجرور بهذا الحرف اللي هو هيعمل النصب عند مين؟ يبقى الكوفيين هيقولوا الفعل منصوب بالحرف ده هو والبصريين يقولوا لك لا ده الفعل ده منصوب بأن مضمرة وجوبا يبقى أن مضمرة وجوبا مع فعل مضارع يتولد مصدر هذا المصدر محله الإعرابي مجرور بهذا الحرف وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح خلاص لأن لن تنصب بنفسه فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة. والسلام عليكم ورحمة وبركاته. احنا كلام عندنا في مين؟ فحتى. حتى من حروف الجر. قال ابن مالك هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على. فعدها ابن مالك من حروف الجر. تمام. يبقى لا تدخل على الأسماء تعمل الجر وما ينفعش بقى تدخل على ما ينفعش تدخل على الأسماء تعمل الجر وتدخل على الأفعال تعمل النصب. سلام هي حتى مطلع الفجر. يبقى حرف جر ولا لا؟ ثم قال لك ايه؟ قال لك يبقى حتى يرجع يبقى يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى ده البصريين. والمصدر المنسبك تأويل رجوع ويكون المصدر المنسبك في محل جر بحرف الجر حتى في محل جر في محل جر بالحرف. مش احنا قلنا ان حتى لحرف جر الصحيح ان احنا هنعمله ان هو حرف جر؟ طب جر ايه بقى؟ ما ينفعش تجيب له حرف جر وما تجيبش هو جر ايه، لان ده يعاب في الصناعة. تجيب مبتدأ تجيب له خبر، تجيب ناسخ تجيب اسمه خبر، تجيب فعل تجيب له الفعل بتاعه معايا، تجيب حرف جر تقول لي هو جر ايه، فانت بتقول لي حتى حرف جر، طب فين الاسم اللي هو جره بقى ومش موجود بعض الا حرف؟ نقول لك الاسم الذي جره اسم مؤول، وهو المصدر المنسبك من المضارع وان المضمرة وجوبا. فالتقدير قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع موسى الينا، هنفضل على كده اهو لغايه ما يرجع. وصلت معايا المعلومه ازاي؟ فاحنا بنقول ان تضمر وجوبا بعد حروف سته، اول واحد كي، وكي عدت معانا، لان كي اما ان تعامل على انها حرف مصدري، واما ان تعامل على انها حرف يفيد التعليل بمعنى اللام. اما ان تعامل كي على انها حرف مصدري، واما ان تعامل على انها حرف يفيد التعليل. طيب متى تعامل على انها حرف مصدري؟ اذا سبقتها اللام لفظا او تقديرا، وانما الاعمال بالنيات. جئت كي اتعلم، لو انت ناوي اللام يبقى ده حرف مصدر، ويكون التقدير جئت للتعلم، ويبقى ظهرت اللام في التأويل اللي انت كنت مقدر. جبتها بقى، جبتها منين يا عم الحاج؟ لان كنت ناويها اصلا قبل ما اقول. او يكون اللام ظهرت على الحقيقة، جئت لكي اتعلم، جئت لكي اتعلم، وعد معنا الكلام عن الايه، عن المصدرية. طيب اذا لم تسبق قيلا باللام لا لفظا ولا تقديرا، قال لك يبقى حرف جر يفيد التعليل بمعنى اللام. وفي هذه الحالة تكون ان مضمرة وجوبا بعد كي، وهذه الحالة السادسة هو لم يفصل فيها هنا، لم يفصل فيها هنا، خلاص. يبقى احنا بنقول ايه، هو ذكر خمس مواضع، احنا هنزود عليهم واحد. لأنه لما تكلم قال فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. وكذا بعد كي الجارة، كذا بعد كي الجارة هكذا مطلقة؟ لا، وكذا بعد كي الجارة، ظاهر الكلام أنه بعد كي الجارة يكون كذلك مضمر بأن مضمرة جوازا، أو منصوب بأن مضمرة جوازا. لو حملت الكلام على ظاهره هو كان يتكلم عن مواضع اضمار ان جوازا، فقال لك بعد لام الجر التي تفيد التعليل والعاقبة والصيرورة، وقال لك الموضع الثاني بعد عاطف من احرف اربعة بشرط العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل، ثم قال بعدها بالنص فالفعل في هذه المواضع منصوب بان مضمرة ولو اظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كي الجارة. يبقى ظاهر الكلام وكذا بعد كي الجارة ايه؟ ان هو برضه يكون منصوب بان مضمرة جوازا، لان الكلام كان في الاضمار جوازا. وقال هذا الكلام على اطلاقه؟ لا، بل ان كي على الصحيح ان لها حالتين، حالتين، اما ان تكون مصدرية ناصبة للمضارع بنفسها، هي الناصبة، هي التي نصبت، وهذا بشرط أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. فإذا لم تسبق باللام لفظا أو تقديرا كانت تعليلية، بمعنى حرف الجر اللام الذي يفيد التعليل، وكان الناصب هو أن مضمرة وجوبا. فأنا بقول لك جئت كي أتعلم، أنا مش ناوي اللام، لا قلتها ببقي بلساني ولا نواف نيتي، يبقى تعين أن تكون كي في هذه الحالة إيه؟ تعليلية، ويكون الناصب هو أن مضمرة وجوبا، وتكون كي بمعنى حرف الجر اللام للتعليل، ويكون التقدير جئت لأتعلم، جئت للتعلم، لأن كي هنا هتبقى بمعنى اللام. فده الموضع الأولان من إضمار أن وجوبا، الموضع الأولين من إضمار أن وجوبا بعد كي إذا لم تسبق باللام لفظا أو تقديرا. الموضع الثاني بعد لام الجحود، والجحود اللي هو النفي، تأتي هذه اللام لتأكيد هذا النفي. وكأن الجحود ليس مجرد النفي، ولكنه نفي عن علم، استكبار يعني، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فأن تضمر وجوبا بعد لام الجحود، ما احنا عدنا معنا كم لام؟ احنا عدنا معنا لامات كتير قوي. عدى معانا لام الجر التي تفيد التعليل والتي تفيد العاقبة والصيرورة، صح ولا لا؟ اللي هي لام كي. وعدى معانا لام الجحود، هي صح ولا لا؟ طب لام الجحود اعرف منين لام الجحود؟ سهلة خالص، عشان اللام اللي موجودة انا مش عارف اللام دي هيبقى الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا ولا أن مضمرة وجوبا. بقول لك لو كانت للتعليل يبقى أن مضمرة جوازا، لو كانت للجحود يبقى أن مضمرة وجوبا. انت نعرف الجحود والتعليل من ايه؟ قال لك اذا وجدت قبلها لم يكن او ما كان فهي لام الجحود، وكل نفي بعده وكل نفي قبله ما كان او لم يكن فللجحود بانا، وكل نفي قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. يبقى لام الجحود التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا علامتها أن تسبق بقوله ما كان أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم. احنا قلنا اللام هنا لام الجحود لقوله ما كان، والتقدير وما كان الله مريدا تعذيبهم. جبت تعذيب ده من انا مولانا؟ جبت تعذيب ده من أن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود والفعل المضارع يعذب، جبت مصدر خلاص معايا ولا مش؟ لم يكن الله ليغفر لهم، يعني لم يكن الله لأن يغفر لهم، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ليه لام الجحود؟ لأن قبلها لم يكن، خلاص يبقى سهلة خالص. لام التعليل الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جواز، لام الجحود الفعل المضارع منصوب بعدها بأن مضمرة وجوب. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص بعد كده حتى، ولكن مشكلة حتى إن الفعل المضارع بلا قد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا، فيشترط لنصب المضارع بعدها أن يكون مستقبلا. أن يكون مستقبلا، والنظرة إلى الاستقبال في الفعل المضارع الذي بعد حتى إنما تكون بحسب ما قبله أو بحسب ما قبله. يعني أنا بقول يشترط في المضارع المنصوب بحتى أن يكون مستقبلا، مستقبلا بالنسبة لإيه؟ مستقبلا بالنسبة للكلام اللي قبله. لا، ما هو هنا حتى، حتى هنا تفيد الغائية، ففي حاجة لغاية حاجة. فأنا بقول لك الحاجة الثانية دي اللي هو المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى يشترط أن يكون مستقبلا، يشترط أن يكون مستقبلا. والمتكلم بيتكلم ولا بالنسبة للكلام اللي مذكور قبل كده؟ لا، بالنسبة للكلام اللي مذكور قبل كده. يبقى سواء كان الاستقبال حقيقيا بالنسبة للمتكلم زي ما اقول لك ايه اعطيك اعطيك حتى تاتيني. يبقى الاتيان هنا مستقبل بالنسبه للايه بالنسبه للمتكلم, وفي نفس الوقت مستقبل بالنسبه للكلام اللي قبله, لان الاعطاء متقدم على الاتيان. فيبقى الاتيان مستقبل ولا لا؟ يبقى مستقبل بالنسبه للكلام الذي قبله, وفي نفس الوقت مستقبل بالنسبه لكلام المتكلم. لان وانا بقول لك اعطيك حتى تاتي, انا قلت اهو, طب الاتيان بتاعك هيجي امتى؟ ماشي, بس في المستقبل. يبقى هنا كلام مستقبل. طب في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله, الكلام ده حصل زمان ولا ما حصلش؟ يبقى بالنسبه للمتكلم ليس مستقبل, لان حكايه الاقوام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول من الأمم السابقة يعني والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى الكلام ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ بالنسبة للمتكلم مش مستقبل, وده مش شرط معانا. إنما الشرط إن هو يكون مستقبل بالنسبة للإيه. فأنا عندي زلزلة, زلزلة حصلت, وعندي قول الرسول واللي معاه. قول الرسول واللي معاه وقع بعد الزلزلة ولا قبلها؟ يبقى مستقبل بالنسبة لما قبله, وده المطلوب. خلاص. ومن رفع, لأن نافع قرأ بالرفع حتى يقول, قال هو ليس مستقبل, لأن في حال ذلك هيجوز بقى. يقول لك لا, ده بالنسبة للمتكلم ليس مستقبل, فإيه فما فيش مشاكل. فالله يرفع اهلا وسهلا, والله ينصب هيبقى الوجهه. يبقى الوجهه ليه؟ لان هو الكلام فعلا مستقبل بالنسبه للكلام اللي ايه اللي قبله. واضحه؟ فاحنا بنقول اما يكون الاستقبال على الحقيقه يبقى لسه هيحصل في المستقبل ما حصلش اصلا, واما ان يكون الاثنين حصلوا في الماضي ولكنها حكايه قول, ولكنها حكايه قول. خلاص. فبنقول أن يكون الفعل مستقبلا, وهنا نكتة للاستقبال. ما هي النكتة؟ أن تخلص الفعل للاستقبال. ما هي أن تفيد إيه؟ الاستقبال. عشان كده احنا بنقول أن لا تقع بعد ما يفيد العلم. وهي أن تفيد الاستقبال وتستخدم فيما فيه طمع, ما يطمع وما يرجى حدوثه. ده معنى أن المصدرية الناصبة للمضارع, تفيد الاستقبال وتستخدم فيما فيه طمع وما يرجى حدوثه. ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. طب والعلم يفيد الايه؟ يفيد اليقين. فيما يناسبش ما يفيد الطمع وما يرجى حدوثه ان هو يجي بعد ما يفيد العلم اليقيني, لان العلم اليقيني يخالف الطمع وما يرجى حدوثه. لان العلم اليقيني هيحصل, انما ما يرجى حدوثه وما يطمع فيه ليس يقينيا سيحدث. فما ينفعش تجيب حاجه تستخدم في الطمع تيجي بعد حاجه مستخدمه في العلم الايه اليقين. برضو نفس الكلام هنا, ان للاستقبال. طب والفعل الماضي مضى وانتهى, خلاص خلص. يبقى انت هتدخل ما يفيد الاستقبال ازاي على اللي حصل او الحال؟ قلت لك الحال, بحكي حكاية حال الان. يبقى برضو ما ينفعش, لان لابد ان يكون الفعل المضارع بعدها ايه؟ مستقبل. يبقى لو الفعل المضارع بعدها ليس مستقبلا فانه لا ينصب, ولكنه يرفع. كمان يشترط في نصب المضارع بعد حتى أن يكون ما بعد حتى غير مسبب عما قبلها. للمعنى هو سيكون مستقبلا إذا تم معنى الكلام السابق. طب وإذا كان الكلام السابق لم يتم معناه، يبقى ده لسه متعلق بالكلام السابق ولا لا؟ يبقى لسه متعلق. كما يقول لك: يتسابق السباحون حتى ينتهي الوقت. احنا قلنا حتى تفيد الغائية، صح ولا لا؟ فبنقول يتسابق السباحون حتى ينتهي الوقت، ان يكون ما بعد حتى غير مسبب عما قبله. فيشترط في النصب في المضارع بعد حتى ان يكون غير مسبب عما، طب ان كان مسبب عما قبلها يبقى هو ده النصب، صح ولا لا؟ يبقى يتسابق السباحون حتى ينتلق له، فانتهاء الوقت لم يحصل بسبب تسابق السباحين، يعني هم تسابقوا علشان ينتهي الوقت، لم يتسابحوا عشان ينتهي الوقت، صح ولا لا؟ هم زلزلوا عشان يقولوا. يبقى يشترط في النصب أن يكون ما بعد حتى غير مسبب عما قبلها. علشان كده الشرط الثالث: أن يكون ما بعد حتى غير فضلة. يعني الفضلة هو إيه؟ الفضلة هو ما يستغنى عنه في الكلام. الفضلة هو ما يستغنى عنه في الكلام. ويقول لك النصب إعراب الفضلات، يقول لك النصب إعراب الفضلات والرفع إعراب العمد، لأن العمد هو ما لا يستغنى عنه في الكلام. فاش تجيب كلمة أو كلام مفيد لمؤاخذة من غير ما يكون في مرفوع، لأن الكلام المفيد إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. فالجملة الفعلية لابد أن أنت تجيب فاعل، والفاعل حكم الرفع، يبقى في الجملة الفعلية لم يستغنى عن المرفوع. طب الجملة الاسمية مبتدأ وخبر والاثنين مرفوعين، إنما ينفع تجيب جملة صحيحة وما فيش فيها منصوب، زي إيه؟ جاء محمد، مش محتاج منصوب. فعشان كده يقول لك الرفع إعراب العمد والنصب إعراب الفضلة. فبيقول لك يشترط فيما بعد حتى أن يكون ما بعد حتى غير فضلة. طب فإن كان فضلة، لا ينصب. قال: مثل سهري حتى أنجز العمل. هل هنا فضلة؟ ليس فضلة. يعني ينفع أقول سهري وخلص وقول أنت طيب، ولا ما انتش معاي؟ اللي هو ايه؟ ماشي، مع حسب السياق. يبقى احنا بنقول ان ثلاث شروط لوجوب النصب بحتى: ان يكون الفعل بعدها مستقبلا، ان يكون الفعل غير مسبب عما قبله، طب فان كان مسبب لا ينصب، غير مسبب ينصب. خلاص؟ حتى اصل حتى في حالات فعل للنصب وفي حالات فعل للرفع. فبقول لك فقد الشروط يبقى غيره بقى. يبقى ان يكون الفعل بعدها مستقبلا وجب النصب. طب اذا يكون الفعل مستقبلا يبقى الرفع في حاله حتى للنصب. ايوه، الحاله الاولى ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. أن يكون ما بعد حتى غير مسبب عما قبلها. يتسابق السباحون حتى ينتهي الوقت. هل هم تسابقوا علشان خطر ينتهي الوقت؟ لا، يبقى تنصب الفعل ينتهي، لأن ما بعد حتى غير مسبب عما قبله. أن يكون ما بعد حتى غير فضله، كما في قوله سهري حتى أنجز العمل، أنا هفضل سهران لغاية ما أنجز الإيه؟ العمل. قلنا حتى لها معاني، وطبعا احنا قلنا ان حتى في الحال دي هتبقى حرف ايه؟ حرف جر. قلنا حتى لها معاني، تأتي بمعنى الى، يعني الانتهاء الغاية، كما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، اي الى ان يرجع. بمعنى كي، حرف يفيد التعليل، كقولك أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة، بدأ حرف يفيد التعليل، أسلم عشان تدخل الجنة. تحتمل المعنيين، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم إلى ألا تكون فتنة، أو لكي لا تكون فتنة. وتحتمل بمعنى إلا أو إلى الرابعة. احنا قلنا بمعنى إلى، بمعنى كي، بمعنى إلى أو كي، بمعنى إلا أو إلى، كما في قوله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الرابعة. بمعنى كي، بمعنى كي واحد، بمعنى إلى اثنين، الحالة الثالثة تحتمل الاثنين مع بعض، زي ولا يزال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. تحتمل كي؟ أيوة، تحتمل كي أو إلى. ومثلها قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، إلا ولا يزالون يقاتلونكم إلا إلى أن يردوكم، يفضلوا يحاربكم لغاية ما تبقوا زيهم، أو ولا يزالون يقاتلونكم عشان يردوكم. تحتمل الاثنين مع بعض عادي، تحتصلح للمعنيين، هما يفضلوا يحاربوكم، يفضلوا لغاية انتم تبقوا كفار ما عادوش يحاربوكم، يبقى كده بمعنى الى. او عشان خاطر اللي هي بمعنى كي اللي هو العلة، هي يحاربوكم عشان خاطر يردوكم. ماشي. او بمعنى، تحتمل بقى بمعنى الا او بمعنى الى. احنا قلنا بمعنى كي لوحده، بمعنى الى لوحده، بمعنى كي او الى، بمعنى الا او الى. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، الا ان نرى الله، او هنفضل كفار لغايه ما نرى الله. وتحتمل الثلاثه في نحو قولك لألزمنك حتى تقضيني حقي. تحتمل الثلاثة، تحتمل لألزمنك علشان تديني، يبقى بمعنى كي. هفضل لزق لك لغاية ما تديني، يبقى بمعنى إلى. يا إما تديني يا إما لزق لك، يبقى بمعنى إلا. تحتمل الثلاثة، وإيه اللي يبين السياق؟ ولو كان المعنى وارد ما فيش عندنا اي مشاكل، وعمنا الحاج الطبري بيختار الموضوع ده، يقول لك والله تحتمل كذا وكذا وكذا ولا مانع من الجمع. ايه المانع ان يكون بمعنى كذا وبالمعنى كذا؟ وده يكون من التعدد في المعنى، وده يكون من الايجاز والبلاغه، التعبير عن معاني كثيره بالفاظ قليله. ودي بلاغه ولا مش بلاغه؟ بلاغه. قال قال والدليل على ان على كونها تنصب بان مضمره يعني حتى، بخلاف طبعا بخلاف ان هي حرف جر، يعني حصل حتى لو لم ياتي دليل ما فيش مشاكل، لان قلنا حرف جر وحرف الجر يدخل على الاسماء فيعمل الجر، فلا يمكن ان يدخل على الافعال فيعمل النصب. ولكن ورد من قول الشاعر العطف على الفعل المنصوب بأن ظاهرة، يعني فعل مضارع منصوب بعد حتى، وعطف على هذا المضارع مضارع آخر منصوب بأن، فعلمنا بما أن ظهرت في المعطوف فهي العاملة في المعطوف عليه. فهمت؟ عند مضارع منصوب بأن، المضارع المنصوب بأن ده معطوف على مضارع قبله اتنصب بعد حتى، بدم ده منصوب بأن يبقى اللي قبله ده كان منصوب بأن. طب فين أن مضمرة وجوبا بعد حتى؟ ماشي. قال حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار. يبقى حتى يكون المضارع منصوب معرفش بإيه، اتعطف عليه أو أن يبين، يبقى يكون ده كان معطوف بأن زي ما أن يبين معطوف بأن، أو قصد منصوب. خلاص فما شيخ عبده. بعد كده أو إلا عشان نخلص، بعد كده أو المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وأو لها معنيان. أو لها معنيان تأتي بمعنى حتى أو بمعنى إلى. تأتي بمعنى حتى أو بمعنى إلى، فإذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، كانت بمعنى حتى أو إلى. إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا كانت بمعنى الغائية، كانت أو بمعنى الغائية، لأن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. إدراك المنى يأتي شيئا فشيئا ولا يأتي دفعة واحدة؟ يأتي شيئا فشيئا. يبقى أو هنا بمعنى حتى أو إلى. لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، أو حتى أن أدرك المنى. لا، ما حتى أو إلى دي هم معنى واحد اللي هو الغائية، أن تأتي بمعنى الغائية اللي يستخدم في الغائية حتى أو إلى. يبقى إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا أتت بمعنى حتى أو إلى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أو تأتي بمعنى إلا، تأتي بمعنى إلا، كقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. كان في كنت كان في اخوه بتاخد معاه درس زمان، فكنا بنشرح مساله او، ان او تاتي بمعنى الى او الا، لما اقصد ان أو تاتي بمعنى الى الى او حتى، ده قسم، والقسم الثاني ياتي بمعنى الا. فكنت بقول في الـ في الـ في الـ في معنى الا قوله لاقتلن الكافر او يسلم، يعني لاقتلن الكافر او ان يسلم، بمعنى الا ان يسلم. فالاخوه كانوا كاتبين المسدس في الكراسه، فواحد منهم كان كان ماشي، ده حقيقه الكلام ده وقع حقيقيه يعني. فقابل كمان بمسحها عمرو، فقابل كمان، فكمان قال له معاك قال له معايا كراريس وكشاكيل، قال له طب وريني كده. فقام فتح الورق لقى قال له ايه ده؟ قال له والله العظيم درس نحو. بقول له انت ايه ده؟ انا كاتب لاقتلن الكافر. قال له والله العظيم درس نحو. مش هقتل حد. فكروا بقى ارهابي. مش قال المثال ده اهو. صلى الله عليه وسلم. يبقى او تاتي بمعنيين، بمعنى الى اللي هو الغائيه، الى اللي هي برضه بمعنى حتى، يبقى ده قسم واحد، وهذا علامته ان ينقضي ما بعدها شيئا فشيئا. حاجه الثانيه ان تكون بمعنى الا، وهذا علامته ان ينقضي ما بعدها دفعه واحده. خلاص. بعد كده المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعي. قبل ما نتكلم عن المضارع المنصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية، عايز أقول لك أنه يشترط في الفاء أن تكون للسببية وفي الواو أن تكون للمعية. الساعة كم يا يوسف؟ الساعة خمسة. قدامنا خمس دقايق بالظبط إن شاء الله، أو عشر دقايق. يشترط في المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء أن تكون الفاء للسببية أو الواو للمعية، عشان خاطر ما يجيلكش مضارع منصوب أو مرفوع بعد الفاء أو مرفوع بعد الواو تقول لي معلش هو ما تنصبش ليه. أقول لك خلي بالك، شوف المعنى الفاء أول. فإحنا بنقول ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية، فإن لم تكن الفاء للسببية فلا ينصب، وإن لم تكن للواو المعية فلا ينصب. زي إيه؟ إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا فيكون، فيكون ليه؟ على أن الكون ليس مسببا عن قوله كن. يبقى الفاء هنا للسببية ولا للاستئناف؟ للاستئناف، فلا ينصب المضارع بعدها. طب قرئ بالنصب ما فيش مشاكل، يبقى على أنها للاستئناف، على أنها للسببية. أيوة أيوة، في قراءة في النصب سورة البقرة، بس والله مش فاكر بتاعت مين، بس موجود. يبقى إذا عملت الفاء على أنها للسببية مصب المضارع، وإذا عملت على أنها للاستئناف يبقى ده كلام جديد، والمضارع لم يسبق بنصب ولا بجازم فيرفع، زي ما عندنا في حفص. إنما قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مع إن في أمره كن، بس الفاء هنا ليست للسببية. ويشترط في الواو أن تكون للمعية، فإذا لم تكن الواو يلنا أية فلا ينصب، كما في قولك لا تشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه الواو تحتمل ثلاثة أحوال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ليست نصا في المعية. فإذا كانت للمعية نصب المضارع: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، ويكون المعنى لا تجمع بين الاثنين، لا تجمع بين الاثنين، تعملش الاثنين مع بعض. إن فعلت هذا فلا تفعل هذا، دع الإرادة الولي المعية: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طب وإذا جزمت أنت منهي عن الاثنين: لا تأكل ولا تشرب. طب ولو رفعت: لا تفعل الأول ولك فعل الثاني، لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. يبقى بالجزم وبالنصب وبالرفع يختلف المعنى. الجزم يبقى الواو عاطفة وأنت منهي عن الاثنين، بالنصب يبقى الواو للمعية وأنت مجموع عن الجمع بين الاثنين. طيب وبالرفع: أنت منهي عن الأول ولك فعل الثاني، علشان السلوك ما تدخلش منك في بعضه. زيها برضو بالضبط الجوازم، عشان لو نسيت أقولها هناك. الجوازم ما يجزم فعلين في بالنسبة لأسماء الاستفهام: لا تجزم المضارع إلا إذا ضمنت معنى الشرط، عشان لو نسيت أقولها. الجوازم منها من الجوازم ما يجزم فعلين أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام هذه لا تجزم المضارع إلا إذا ضمنت معنى الشرط. فإذا أريد بها الاستفهام فقط فإنها لا تجزم. زي إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض وجاي قبلها من، وجت مرفوعة وما جتش مجزومة، مع إن من الجواز. أقول لك هذه لم تضمن معنى الشرط، فأسماء الاستفهام لا تجزم إلا إذا ضمنت معنى الشرط. وكذلك فاء السببية والمعية لا تجزم، لا تنصب أصدب أن مضمرة وجوبا بعدها، إلا إذا كانت الفاء للسببية والواو للمعية. مطلقا قال لك لا، قال لك لا تنصب الفاء أو الواو إلا بعد النفي أو الطلب، لا تنصب أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية إلا بعد النفي أو الطلب، ويشترط في النفي أن يكون نفيا محضا، أن يكون نفيا محضا، وفي الطلب أن يكون طلبا محضا. فبالنسبة للنفي يعني أنه لم ينقض، يعني أن هذا النفي لم ينقض بل النفي باق، كما في قولك ما تأتينا فتحدثنا، أنت ما بتجلناش عشان كده ما بتحدثناش. إنما لو قلت لك ما تأتينا إلا فتحدثنا يبقى انتقض النفي، يبقى لا ينصب المضارع. طيب لو قلت لك ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما للنفي وتزال للنفي ونفي النفي إثبات، يبقى هذا ليس نفيا محضا. يبقى اشترط في نصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد كل من فاء السببية وواو المعية أن يكون النفي محضا، فإن لم يكن النفي محضا فلا نصب. مثال النفي المحض إيه؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم نفي فيموتوا، مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي وعلامة نصبها حذف النون لأنها من الأمثلة الخمسة. مثال الواو: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. ولما يعلم، لما من أدوات النفي، يبقى ويعلم الصابرين يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النفي المحض. طب والطلب يشترط كذلك في الطلب أن يكون محضا فلا يصح الطلب باسم الفعل. صح اسم فعل يعمل الطلب ولكن لا يصح جزم النصب المضارع في جوابه إذا ارتبط بفاء السببية أو واو المعية. فلا يصح أن أقول صح فينام الناس فأقول فينام. لماذا؟ لأن الطلب هنا ليس محضا ولكنه طلب باسم الفعل باسم. وإن كان الكساء خالف في ذلك وإن كان الكساء خالف في ذلك خلاص. وكذلك خولف في الترجي فذهب البصريون إلى أن الترجي لا ينصب المضارع بعده وذهب الكوفيون إلى الجواز ولعل رأي الكوفيين هو الأقوى لوروده في القرآن كما قال تعالى فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فلعل من أدوات الترجي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. يبقى اطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الترجي والترجي من أنواع الطلب لأن الطلب هو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه الأمور التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو المعية الواقعة في جواب هؤلاء أو الواقعة في جواب هذه الأشياء. فمثال الأمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. فنستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر. سيري تمام. ومثاله بعد الواو قوله فقلت ادعي وادعو فقلت ادعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعياني فقلت ادعي وادعو فقلت ادعي وادعو. يبقى ادعو فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الطلب وهو الامر ادعي. فقلت ادعي وادعو ان اندى لصوت ان ينادي داعياني. يبقى الوقاء في جواب النفي الفاء لا يقضى عليهم فيموتوا. والوقاء في جواب النفي بعد الواو ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم ويعلم الصابرين. بعد الامر الفاء يا ناق سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريح ويقع في جواب الامر. والواو فقلت ادعي وادعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. والنهي لقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا نهي. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي لأن النهي من أنواع الطلب. ومثاله بعد الواو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق النهي وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي قوله لا تنهى. والدعاء رب وفقني فلا أعدل عن سنن السائين في خير سنني. رب وفقني دعاء فلا أعدل، يبقى أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الدعاء، والدعاء من أنواع الطلب. ومثال الفاء اللهم تب علي فأتوب، ورب وفقني فلا أعدل. وأما مثال الواو فكقوله رب وفقني للخير وأعمل صالحا، رب وفقني للخير وأعمل صالحا. الاستفهام كما في قوله تعالى فهل لنا من شاف فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، يبقى يشفع فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام. الله الله الله الله الله. هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح في الجسد، ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. الأولى الفاء والثانية الواو. العرض هو الطلب برفق. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو، ألا تدنو عرض فتبصر، يبقى تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الطلب، وهو هنا العرض. ومثال الواو ألم تزرنا ونكرمك. والتحضيض وهو الطلب بحث وإزعاج. في الفاء كقوله تعالى يا ليتنا، أو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لا ده التمني لما أقصد التحضيض، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تحضيض والطلب بحث و... تحضيض الطلب بحث وإزعاج، حتى تلاقيه مش مزبطين كده، إن بقى بتعذبهم وكده. فواحد بتعذب هيطلب إزاي يعني؟ هيطلب هو بولول صح؟ يا ليتنا نرد. يا عم لا، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى الصدقة فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب التحضيض، وهو الطلب بحث وإزعاج. والتمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. يا ليتني كنت معهم فأفوز، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. يا ليتنا نرد ولا نكذب. ولا ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب. طب وقرأ، قرأ نافع ولا نكذب، يبقى الواو مش ايه، مش للمعي. وشرط النصب الواو للمعي، والفاء للسببية. ايه ما فيش نصب، ما فيش مشاكل، ما تضايقش نفسك، الواو مش للمعي وخلاص. وقلنا طبعا الترجي يلحق به، ومر معنا في أول الكلام النفش. عندك المعنى برضو يفيدك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. عمرك ما تعرف معنى الآية لما تكون فاهم إعراب. تقدم ناهي ولا تطرد، يبقى ده ناهي. وتقدم نافي ما عليك من حسابهم. وتأخر فعلان منصوبان فتطردهم فتكون. لو ما انتش فاهم إعراب مش هتعرف ده في جواب ايه وده في جواب ايه. ولا تطرد فتكون من الظالمين، يبقى فتكون ده جواب بتاع الناهي لا تطرد. وما عليك من حسابهم فتطردهم، يبقى تطرد ده جواب النفي. يبقى الاولان خالص اول الايه اخذ الجواب بتاعه وقع في اخر الايه، والثاني اخذ الفعل الاول. مش الفعل مش مش مش مش, مش, مش الاول اخذ الاول والثاني اخذ الثاني، لا ده الاول اخذ الاخير والثاني اخذ الاول. يبقى معنى الايه ولا تطرد فتكون من الظالمين، انت ربطوه ما تبقى من الظالمين. وبدام انت ما فيش عليك من حسابهم من شيء، ما فيش من حسابهم عليك من شيء، وتطردهمش. يبقى انت افهم المتعلقات، افهم الايه المتعلقات. وبهذا انتهينا من نواصب الفعل المضارع. الفعل المضارع ينصب بأن ولن وإذا وكي، وأن تظهر جوازا بعد اللام إذا وليتها لا، ويضمر جوازا بعد لام التعليل، وأو والفاء وثم وأو إذا عطفت المضارع على اسم خالص من التقدير بالفعل، وكذلك تضمر أن وجوبا بعد حروف ستة كي وحتى وأو وفاء السببية وواو المعية ولام الجحود. قلنا الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية وواو المعية في جواب النفي أو الطلب، فإذا سقطت هذه الفاء جزم المضارع. فعل المضارع ينصب بأن نضمر وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية، إذا سقطت الفاء أو الواو جزم المضارع. وهذا هو الجازم الأول من جوازم المضارع اللي هناخده المرة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.